الحمد لله وكفى وسلم على عبادي الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، طيب، عندنا ضابط في الاطعمه، اخر ضابط في الاطعمه، اصل الماكول والمشروب اذا لم يكن لمالك من الادميين او احله مالكه من الادميين حلال، إلا ما حرم الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهي معناها أنه الأصل في الأطعمة الحل، والأصل في أموال الناس الحرمة، ما يستطيع أحد أن يستحل مال الآخرين إلا بإذن أو بتجارة، بيع وشراء. الضابط هذا الضابط الثاني في كتاب الأطعمة، جاء البيان ما يحل ويحرم من المأكول والمشروب مما ليس فيه روح، ونص على أن الأصل فيه إذا لم يكن لمالك من الآدميين فهو حلال، وإذا كان بحاله الذي خلق الله بها، إلا ما حرم الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، بأن كان مسكرا أو كان مضرا أو كان خبيثا أو كان قذرا. تركته العرب استقذارا واستقذارا، يعني تحريما له. عليكم السلام وبركاته. أما إذا كان منك الآدمي فالأصل فيه التحريم، لأن الله تعالى منع من التعدي على أموال الآخرين، وحرم أكل أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال الله جل في علا: الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، يعني يكون ذلك في استبدال المال على طيب النفس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، وتكلم فيها في مسائل كثيرة جدا، منها أنه قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وكثير من الآيات تثبت أن الأصل الحرمة. عليكم السلام ورحمة الله. كيف أنت؟ وقت الزلزال وذهاب المسجد لما يعني تقصدين الصلاة في والقنوت ولا ماذا؟ السؤال عن ايش بالضبط؟ الله يحفظ الأمة الإسلامية، الله يحفظ الأمة الإسلامية. هذا الضابط هو الأصل في أموال الناس الحرمة، والأصل أن في الأطعمة أيضا الحل. أول شيء في قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، عندما يقول ذلك في سياق المن يمتن عليكم بذلك، دلالة واضحة جدا على أن الأصل في ذلك الحل، الأصل في ذلك الحل. والرجع أن الله تبارك وتعالى امتن علينا بأن خلق جميع ما في الأرض لنا لنستفيد منه لنستعمله، وهذه دلالة واضحة جدا على الإباحة. وعن سلمان رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسم، نعم، فقال: الحلال ما حل الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو، فهو مما عفى عنه. والحديث في الترمذي وحسنه. كأنه نقول: الحلال بين منطوق، والحرام بين منطوق ومسكوت عنه، والمسكوت عنه عفو. إذن في هذا الباب كل مسكوت عنه فهو عفو، فإذا يعني منطوق بحله، منطوق بحرمته، مسكوت عنه ومسكوت عنه عفو. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية. فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن نسيا سبحانه جل في علاه. طبعا ترى أن الله نسب السكوت لله جل في علاه، وبهذا نسب السكوت لله جل في علاه، هذه أيضا لابد أن تفهمها جيدا. ففي الحديثين كما قلنا منطوق الحلال ومنطوق الحرام، والمسكوت عنه عفو من الرحمن سبحانه جل في علاه. وحقيقة الأمر أن الله تعالى لم يترك شيئا هكذا هملا، ما خلق السماوات والأرض إلا بضوابط وإلا بحكم، وما شرع شيئا إلا لحكمة، وأيضا ما ما أباح شيئا إلا الحكمة، ما حرمها إلا الحكمة، ما سكت عنه إلا الحكمة، والذي يسكت عنه يحله لك، ما سكت عنه أحله لك لأنه عفو. نعم. أما موقف علماء المذهب من الضابط، الإمام الشافعي قد تكلم في هذا الضابط في كتاب الأطعمة، باب جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم، وقد استهل به رحمه الله تعالى بحثه في الباب، قال: أصل المأكول والمشروب إذا لم يكن لمالك من الآدميين حلال إلا ما حرم الله عز وجل، إلا ما حرم الله عز وجل أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فرق الإمام بين هذا الضابط الذي قبله، أصل ما يملك الناس مما يكون مأكولا ومشروبا شيئا، أحدهما ما فيه روح وذلك الذي فيه محرم وحلال، ومنه ما لا روح فيه وذلك كله حلال، إذا كان بحاله التي خلقه الله بها، وكان الآدميون لم يحدثوا فيه صنعة خلطوه بمحرم أو اتخذوه مسكرا. عامة الأصل في الأطعمة الحل، والأصل في الأشربة الحل إلا ما دل الدليل على الحرم، والأصل في أموال الناس حرمة الإقبال عليها أو حرمة القدوم عليها إلا بإذن. نعم. وهذا الضابط الذي صاغه الإمام الشافعي يكون على التعميم، يمكن تعميمه حتى يشمل جميع ما يؤكل ويشرب فيما فيه روح أو ليس فيه روح، بأن يقال الأصل فيه الحل حتى يرد التحريم، إما بدليل خاص أو عام. ودليل خاص كان يعني تجد في قوله: كل أجد فيما أوحى إلي محرما على طعام لا طعامه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. نعم. أو بدليل عام، ومنه قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما استطاب وضابط ذلك كل ما استطابته العرب فهو الحلال. وضبط المسألة في هذا الباب ما قاله السيوطي: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. وقال الزركشي قبله: الحلال عند الإمام الشافعي ما لم يدل دليل على تحريمه. وعلى هذا الأصل تتخرج مسائل الضابطين السابقين يعني على التعميم بما فيه روح وما ليس فيه روح. التمثيل لذلك يتخرج على الضابط ما أشكل حاله من النباتات المجهولة تسميتها من التي تنبت الأرض ولم ينص الله ورسوله على التحريم، فهو كما قال الشافعي أنه حلال لهذا الضابط. وحقيقة الأمر الضابط هذا ضابط يعني ينقل الجميع أن كل ما أنبتت الأرض فهي على الحد، كل ما أنبتت الأرض فهو على الحد، لأنه سينزل تحت عموم قول الله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.